Dat mag ik maar toch. En dan zijn we gemakkelijk af. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه وبعد أبائي أمهاتي إخواني أخواتي أبنائي وبناتي نلقاكم بتوفيق من الله عز وجل بعد شهر رمضان وما أدراكم ما رمضان دعي البكاء على الأطلال والدار واذكر لمن بان من خل ومن جاري وذري في الدمع حزنا وابكي من أسفي على فراق ليال ذات أنواري على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار ما كان أحسننا والشمل مجتمع منا المصلي ومنا القانت القاري معاشر الأكارم في هذه اللحظات وفي مقدمة هذه النصيحة بحول رب الأرض والسماوات أردت أن أطرح سؤالين اثنين وأن أجيب عنهما إن شاء الله تعالى باختصار لأخوض في موضوع هذه النصيحة إثر ذلكم بإذن الله سبحانه وتعالى. السؤال الأول: كيف يحافظ المؤمن والمؤمنة على خيرات وبركات ونفحات شهر رمضان؟ والسؤال الثاني: كيف نحافظ جميعا على فرحة العيد وبركات العيد وخيرات العيد؟ الجواب بالنسبة للسؤال الأول قد سبق معنا بفضل الله تعالى في جلساتنا هذه بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. الجواب أننا إذا أردنا أن نحافظ على نفحات رمضان وخيرات وبركة رمضان فما علينا إلا أن نحافظ على ما كنا عليه من الطاعات قدر المستطاع. نعم، أن نحافظ على الطاعات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الثبات حتى الممات، لنحذر من أن نكون رمضانيين، بل لابد أن نكون جميعا ربانيين. فرب رمضان هو رب شوال وهو رب الشهور كلها سبحانه وتعالى، أمرنا بأن نستقيم على طاعته تبارك وتعالى حياتنا كلها، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الاستقامة أعظم الكرامة، لزوم الاستقامة كما قال شيخ الإسلام عليه رحمات رب الأنام. وقد ذكرت فيما سبق أنني لا أعني بهذه الكلمات أن العبد لا بد أن يمكث على ما كان عليه في رمضان 100%، فهذا أمر شاق للغاية، ولكن سددوا وقاربوا، وقليل دائم خير من كثير منقطع. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يحفظكم الباري تبارك وتعالى. أما السؤال الثاني: كيف نحافظ على فرحة العيد وكيف نمكث على تلك الخيرات والبركات التي أتتنا في العيد بفضل الحميد المجيد؟ أقول أيضا أن نمكث على ما كنا عليه من الخير، وأن نبقى دائما طائعين للمولى رب العالمين. وقد ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنهم حينما كانوا في المدينة وكان أهل المدينة لهم عيدان يلعبون فيهما، لهم يومان، يوم النيروز ويوم المهرجان، فكانوا إذا حدثوه عن النيروز قال: أما نحن فنيروزنا كل يوم، وإذا حدثوه عن المهرجان قال: أما نحن معاشر المسلمين فمهرجاننا كل يوم. سبحان الله، نعم، القاعدة: كل يوم لا تعصي الله عز وجل فيه فهو لك عيد، كل يوم لا تعصي الله عز وجل فيه فهو لك عيد. حتى قال قائلهم: عيدي مقيم وعيد الناس منصرف، والقلب مني عن اللذات منحرف. الحاصل في جوابنا عن سؤالين: الثبات، الثبات حتى الممات. نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا وأن يسدد خطانا حتى نخرج من هذه الدنيا وهو عنا راض سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، بعد هذه التقدمة فكرت وقدرت ونظرت وأبدأت وأعدت في موضوع أتحدث فيه في هذه الجلسة بإذن الله تبارك وتعالى، فرأيت أن من المناسب جدا أو أردت موضوعا ينفع بعد رمضان، ينفع بعد العيد، ينفع في شهر شوال، ينفع في مثل هذه الأزمات وفي هذه المحن التي نعيشها إلى آخره، أردت موضوعا يجمع هذا الشتات، فما وجدت لكم معاشر المشاهدين والمشاهدات كمثل الحديث عن عبادة جليلة عظيمة فضيلة، إنها عبادة الاستغفار. وما أدراكم ما الاستغفار؟ وما أدراكم ما الاستغفار؟ والله الذي لا إله غيره، عبادة عظيمة جدا. وإن كان كثير منا يتكلم لسانه بهذا بهذه العبادة وبهذا الاسم المبارك، لكنه لا يعرف أبعاد هذه العبادة المباركة الجليلة. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم يا رعاكم الله. حديثي إليكم إذن عن الاستغفار. نعم، وأذكركم بما كنا ذكرناه سابقا من قصة الحسن البصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يوم جاءه رجل يشتكي الفقر، وجاء آخر يشتكي تسلط زوجته، وجاءه الثالث يشتكي عدم الذرية، وهكذا كلما أتاه آت قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ذكر دواء واحدا وعلاجا واحدا هو الاستغفار. وما أدراكم ما الاستغفار؟ أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. معاشر الأكارم، الحسن البصري رحمه الله تعالى والله ما أبعد النجعة حينما كان يجيب في كل مرة بجواب وحيد وجواب فريد، عليه سحائب الرحمات. أريد أن أكلمكم إذن عن الاستغفار وما أدراكم ما الاستغفار. أولا، للاستغفار فضائل كثيرة جدا. من بين الفضائل تعو أولا ما يتضح من اسمه، استغفار أي طلب المغفرة. والمغفرة ليس كما يتصوره كثير منا، يعني بعض الناس يظن بالمغفرة هي الستر من الله تبارك وتعالى. أبدا، الاستغفار أعظم من هذا، فالاستغفار هو محو الذنب بالكلية، وهو محو آثاره جميعا بالكلية بفضل رب البرية سبحانه وتعالى. فما أعظم شأن الاستغفار. الاستغفار إذن يتضح معناه وأبعاده تتضح من اسمه الاستغفار، والله عز وجل هو الغفار، وهو الذي يغفر الذنوب الصغار والكبار، يغفر الذنوب جميعا، ويغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت ومهما تراكمت يغفرها المولى تبارك وتعالى بالاستغفار بإذن الواحد القهار. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الله أكبر. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وثمة حديث من العظمة بمكان يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان الرجيم أقسم يخاطب ربه سبحانه وتعالى، قال وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت فيهم أرواحهم، يعني ما دام أرواحهم في الأجساد أنا نغويهم. وإيش قال الله عز وجل؟ وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. الله أكبر. والحديث في السلسلة الصحيحة. ما أعظم هذا الحديث. يقسم المولى تبارك وتعالى أيضا أنه لا يزال ولا يبرح يغفر لابن آدم ما دام هذا العبد يستغفر ربه سبحانه وتعالى. فما أعظم شأن الاستغفار أيها الناس. إذن هذه الفضيلة الأولى، وأكرم بها وأعظم بها وأجمل بها من فضيلة. ثانيا، الفضيلة الثانية أن هذا ديدن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إن كنا لنعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في جلسة واحدة، 100 مرة يستغفر ويتوب إلى الله جل في علاه. صلوات ربي وسلامه على نبيه، هو معلمنا وقدوتنا وأسوتنا، بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام، هو سيد الطائعين، هو سيد المتقين، وكان يكثر من الاستغفار كما سمعتم حفظكم العزيز الغفار. من فضائل الاستغفار أنه دواء للقلوب بإذن علام الغيوب، والله العظيم كما يقول قتادة رحمه الله تعالى إن الله تعالى ذكر في القرآن داءكم ودواءكم. الداء هو المرض وذكر الدواء معه. قالوا وما الداء وما الدواء؟ قال رحمه الله تعالى أما الداء فالذنوب والمعاصي، وأما الدواء فالاستغفار، الله أكبر، فالاستغفار دواء، وأي دواء معاشر الكرماء. نعم، الاستغفار من فوائده الجليلة العظيمة أنه بإذن الله تعالى أمان من العذاب، أمان من العذاب بإذن الملك الوهاب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا إله إلا الله. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان لنا أمانان ذهب أحدهما وبقي الآخر، قالها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إلى قيام الساعة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمان، وأي أمان من عذاب الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، سبحان الله. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما ألهم الله عز وجل عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. يعني كي تلقى نفسك تستغفر كثيرا احمد ربك، فالله عز وجل ما أراد بك سوءا وما أراد أن يعذبك. فالاستغفار أمان من العذاب كما سمعتم حفظكم الملك الوهاب. ثم كما سبق في كلمة الحسن البصري وفي جواباته المختلفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإن الاستغفار سبب لخيرات كثيرة وهو دافع لشرور غزيرة. إي والله العظيم، فإذا أردت الذرية الصالحة فعليك بالاستغفار، أردت الزوجة الطيبة عليك بالاستغفار، أردت الزوج الصالح عليك بالاستغفار، أردت المال وقضاء الديون والعيشة الكريمة عليك بالاستغفار، أردت الشفاء من الأسقام والعلل والأمراض عليك بالاستغفار، أردت القوة الجسدية والروحية والنفسية عليك بالاستغفار، أردت أي خير من خيرات الدنيا عليك بالاستغفار، أردت أن يبعد المولى عز وجل عنك أي شر من شرور الدنيا فعليك بالاستغفار، بل ومن شرور الآخرة فعليك بالاستغفار. والله العظيم، فقلت استغفروا، اسمعوا إلى كلمة نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هود عليه الصلاة والسلام ماذا قال لقومه؟ واستغفروا ربكم ثم توبوا، ويا قوم استغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة، كانوا أقوياء، ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الله أكبر، ما أعظم شأن الاستغفار. معاشر أكارم، فضائل الاستغفار أكثر مما ذكرنا بكثير، ففيه خير الدنيا وخير الآخرة بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. ثم أقول: متى ينبغي للعبد أن يكثر من الاستغفار؟ الجواب: ينبغي أن يكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، في صباحه، في مسائه، في جميع أحواله وفي جميع أوقاته. لا بد أن يكثر من الاستغفار، لأن الواحد منا يخطئ بالليل والنهار، كما في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم، ما دمنا نخطئ آناء الليل وأطراف النهار. فلابد إذن أن ندمن الاستغفار، أن نستغفر آناء الليل وأطراف النهار. نعم، فاستغفروني أغفر لكم. والحديث القدسي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم من أعظم الأوقات لازم نستغفر فيها طبعا بعد الذنوب، لما نشعر بلي درت ذنب، بلي غلط في حق الله تبارك وتعالى، حينما أحس بأنه قد زلت بي القدم، فلا بد أن أهرع وأن أسارع إلى الاستغفار. وما أدراكم ما الاستغفار؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بعد الذنب، هذا من أخصب المواطن، لكن ما تظنش باللي الاستغفار وطالب المغفرة معناتها بعد المعصية فقط وبسبب المعصية فقط، لا والله، حتى بعد الطاعة لا بد أن تستغفر الله عز وجل. قد يتعجب الإنسان يقول: سبحان الله، كم طيع ربي يستغفر. نعم والله، كما قال بعض سلف هذه الأمة: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. لما ربي يوفقك للاستغفار تحتاج بس استغفر على التقصير تاعك، لما تستغفر الاستغفار تاعك ما يكونش في هذاك المستوى المطلوب، لابد أن تستغفر من ذاك الاستغفار. وهكذا استغفارنا يحتاج إلى استغفار. معاشر الأكارم، قلنا حتى بعد الطاعات كاين طاعة من الطاعات مثل الصلاة، ومع ذلك تعلمنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الاستغفار ثلاثا بعد كل صلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. مع أنك كنت في صلاة، كنت في ذكر، كنت في تلاوة، كنت في دعاء، كنت في تسبيح، كنت في بكاء، كنت في خضوع، ومع ذلك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، أول شيء أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لا إله إلا الله. بعد مجلس العلم، مجلس خير، كفارة المجلس، وش هي كفارة المجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كاش غلطة درتها في المجلس في كلمة ما كانش مكانها كذا، تستغفر بهذه الطريقة. بعد الوضوء عبادة جليلة جدا، والوضوء كله في الحقيقة بإذن الله عز وجل مزين للذنوب والمعاصي كما هو معروف في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد الوضوء أيضا من السنة كاين أدعية معروفة، التشهد وغيرها، وكاين من الأدعية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كذلك بعد الحج الله أكبر، إيه والله بعد الحج ربي وفقك تحج بيت الله الحرام، عبادات كثيرة جدا ديرها، مناسك عظيمة، الله أكبر، قربات كثيرة. ومع ذلك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، لا إله إلا الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. هكذا قال مولانا جل في علاه. نعم، حتى بعد الحج تكثر من الاستغفار. نقول لك شيء أيضا، في السحر آخر الليل والمستغفرين بالأسحار، شحال مليح الاستغفار في هذاك الوقت، عظيم جدا. ربي عز وجل ذكر أقواما يقومون الليل كله أو جله، مع ذلك آخر الليل الناس راقدة هما قايمين يصليوا يقراوا يسبحوا يدعيوا يبكيوا يضرعوا، آخر الليل في السحر قبيل الفجر يكثرون من الاستغفار، يستقبلون القبلة ويدمنون الاستغفار، الله أكبر. والمستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يرقدوا شوية، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، لا إله إلا الله. كما قال الحسن البصري رحمه الله قال سبحان الله، الليل كله هما قائمين ثم آخر الليل تقول كأنهم كانوا في ذنوب ومعاصي، حاشا حاشا وكلا، آخر الليل يجلسون للاستغفار ويتفرغون للاستغفار، لأن الاستغفار آخر الليل مبارك جدا. والمستغفرين بالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. إذن الاستغفار بعد الذنوب والاستغفار بعد الطاعات أيضا. ولما يحس الإنسان أيضا يحس بأن أجله قد اقترب، يشعر بأن رحيله عن الدنيا قد دنا، هنا لابد يتفرغ مليح مليح للاستغفار. يدل على هذا ماذا؟ ما أمر الله عز وجل به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في آخر عمره في السورة المباركة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. معنى ماذا؟ معنى يعني خلاص الأجل تاعك قد اقترب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمر بأن يكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار صلوات ربي وسلامه عليه، وهو النبي المختار، أن يكثر من الاستغفار وحياته كلها دعوة إلى الله تبارك وتعالى، تضحية في سبيل هذا الدين العظيم صلوات الله وسلامه عليه. لكن أمر بأن يكثر من الاستغفار في آخر العمر، وما دام أي واحد فينا ما راهوش عارف وقتاش يخرج من الدنيا، ممكن الآن راني نتكلم ممكن ما نكملش الكلمة تاعي المقررة في ذهني، ممكن والله العظيم. فبالتالي كل واحد فينا يعلم أن الموت أقرب إليه من شراك نعله، فلا بد إذن أن يكثر من الاستغفار. فالاستغفار ثم الاستغفار ثم الاستغفار حفظكم الواحد القهار العزيز الغفار. معاشر أكارم، الإنسان لكثر من الاستغفار فليبشر بما ذكرناه من فضائل دينية ودنيوية، من فضائل دنيوية وأخروية. ثم رحمات الله عز وجل هي في الحقيقة خزائن، رحمات الله خزائن. أتدرون ما مفاتيحها؟ المفاتيح التحاء هي الاستغفار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: طوبى طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ليصيب يوم القيامة يجد الاستغفار الكثير في الصحيفة الأعمال، راح يفرح فرحة كبيرة، فرحة عظيمة، طوبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الغفور. وأعظم أنواع الاستغفار سيد الاستغفار، كما علمنا النبي المختار صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تقول صباح تموت قبل من العشية راك من أهل الجنة، تقول العشية تموت قبل المصباح فأنت من أهل الجنة. أخبرنا بذلكم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. معاشر الأكارم، إذن حبينا خير الدنيا وخير الآخرة، نعود الألسنة تاعنا، نربي أولادنا وبناتنا وأهل بيتنا، نربيهم على الاستغفار، نستغفر صباح وعشية وفي كل وقت، آلاف المرات، عشرات الآلاف من المرات في اليوم الواحد، وهكذاك ربما احتقرنا ذلكم يوم القيامة. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أقول الذي سمعتم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، أسأله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا، أن يستر عيوبنا، أن يفرج كروبنا، أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه خير مسؤول. أسأله جل في علاه بمنه وكرمه أن يرفع عن الأمة هذا الوباء وهذا البلاء وهذا الداء. أسأله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج. أسأله جل في علاه أن يكشف عنا الضر والمحنة، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.